وامرأته حمالة الحطب. هذه آية نزلت في شأن أم جميل زوج أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل المشرك المعاند المحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصر على كفره، الذي أراد بالنبي صلى الله عليه وسلم الهلاك. حتى امرأته كانت مثله في العداوة وشدة حقدها على الدين، فوصفها رب العالمين ها هنا فقال: وامرأته حمالة الحطب. هذا الموجود عندنا في قراءة حفص عن عاصم، وعند غيره حمالة بالرفع، وامرأته حمالة الحطب، يعني وصف للمرأة أنها كانت تحمل الحطب. إيه موضوع حمالة الحطب اللي إحنا عاملين له وقفة مخصوصة ديت؟ قال العلماء: حمالة الحطب لأن أم جميل كانت تحمل الحطب والشوك فتسد به طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل إلى المسجد. وبعد هذه الآية آية أخرى في زيادة عنادها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كانت تلبس عقدا من ذهب فوهبت هذا العقد حتى يباع وحتى يشترى به عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. من يأخذ من هذا العقد أو يأخذ ثمنه كله ويريني ما يشفي صدري من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف الله جل وعلا هذا العقد بحبل من مسد من ليف شديد في رقبة هذه المرأة. الوجه الثاني للتفسير، وهو ما أردت أن أقف معك به، قول بعض المفسرين في قول الله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب. قالوا: حمالة الحطب يعني حطب النميمة والوشاية بين الناس. يا له من تعبير بديع بليغ في كلام الله جل وعلا. وامرأته حمالة الحطب، أم جميل دي كانت عاملة زي وكالات رويترز كده والوكالات الإخبارية اللي هي مش هدفها إيصال الخبر ولكن إيصال العداوات وزرع الشبهات وتأسيس الخصومات وتقوية الحروب والمنازعات. ده كان وظيفة أم جميل اللي ما كانش عندها أي حاجة جميلة. أم جميل كانت فتانة، أم جميل كانت بتمشي بين الناس بالنميمة كذا قال المفسرون. حمالة الحطب يعني أنها كانت تحتطب بالوقيعة التي تمشي بها بين الناس، فتأخذ من هذا كلمة فتنم هذه الكلمة فتمشي بها إلى قوم آخرين حتى تقع بينهم بشؤم هذه الكلمة، فكانت سببا في إيقاع الخصومات بين الناس. والله جل وعلا في شأن النميمة قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والله جل وعلا في التحذير من شؤم النميمة قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. لا تسمع كلام نمام، لا تسمع كلام نمام. الوصف المبدع وامرأته حمالة الحطب، لو انت بقى ايه مستلذ كده بالمعنى وتخيلت ان ام جميل مشيت بالخبر ده فألقته عند قوم، القوم دول غضبوا وزعلوا. انا عاوز اقول لك هو ايه سبب خراب بيوت كثير من المسلمين، طلاق كثير من نساء المسلمين، عداوات نشأت بين كثير من الأشقاء المسلمين، إلا وجود مثل أم جميل وكثرتهم في هذا المجتمع. تمشي بالنميمة وتوقع بين الرجل وبين مراته وبين الأخ وبين أخوه وبين الجار وبين جاره وبين الموظف وبين زميله في الشغل حتى تشب النيران. تبت ليه بقى يا أم جميل وبعدي عننا؟ لا لا لا، ده هي تولع الولعة دي يوم المصلحين على ما يصلحوا في هذه القضية تكون هي ولعت، خدت حزمة حطب مولعة تانية وراحت ولعت عند ناس تانية وراحت ولعت عند ناس تالتة ورابعة، ما أكثر هؤلاء المفسدين. لذلك الله جل وعلا أمرنا ألا نستمع إلى نمام وألا نطيعه، بل الأفظع أن الله جل وعلا وصف النمام حتى ولو كان صادقا، أرجوك انتبه حتى ننتهي من هذا المقطع، وصفه بالفاسق، حامل النميمة فاسق. ولو انت قال لك ان هو خاتم كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولو انت سايبه في المسجد كان لسه واقف امام بين المسلمين، ثم جاءك يحمل خبرا يشي به بينك وبين اخيك، ان جاءكم فاسق بنبأ، هو فاسق بنص كلام ربنا جل وعلا، نعوذ بالله ان نكون من الفاسقين. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا شرور الناس وسلم الناس شرنا، حتى نلقاك وليس في رقبتنا شيء لأحد من خلقك يا رب العالمين. أنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.